بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قبل الدرس وددت أن أشكر فضيلة الشيخ بندر العتيبي حفظه الله ورعاه، فأنا أتابع دروسه في شرح صحيح البخاري، فجزاه الله خير الجزاء. وهذا الشيخ المبارك قد لقيته في بلادنا هذه في غازي عنتاب مرتين، وما شاء الله يحفظ أمورا كثيرة في علم الحديث، وله شغف في هذا، وجزاه الله تعالى خير جزاء، فتح دار القراء ودار ابن المبارك، والحمد لله قرأنا هناك صحيح البخاري كاملا بفضل الله تعالى، ثم قرأنا غالبا صحيح مسلم هناك، ثم يعني عسى الله أن يعيد تلك الدار، دار القراء ودار ابن المبارك بإذن الله تعالى. الحديث 6001. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله، أي مثل المتن السابق الذي مر عندنا في حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم الورود عليه، وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. فساق هذا الطريق وهو أحد الطرق الحديث السابق، وفيه هذه الزيادة، وهذا من دقة أهل الحديث ومن حسن ترصيف الإمام مسلم للأخبار، فهو يسوقها سياقة في غاية الإيجاز، وتفي الفائدة للقارئ مهما كان القارئ. حدثني الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيله، كأن الأباريق فيه النجوم. إذن في هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أن هذه الأمة كثير، فنسأل الله تعالى أن يحفظ أمة الإسلام من كل شر، وأن يرحم أمواتهم، وأن يوفقهم جميعا لما فيه الخير والبركة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إلي إني سمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. إذن هذه من أمور المصطلح التي مرت معنا وتمر في جميع كتب المصطلح، وهو نوع من أنواع التحمل، وهو التحمل عن طريق الكتابة أو المكاتبة، فهذا منها، وهذا من الآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة في المكاتبة. قال مسلم: باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ربنا جل جلاله ينصر أولياءه، فهو الذي يدافع عن الذين آمنوا، وأن الإنسان كلما كان سائرا على الطريق الذي أراده الله تعالى نال الإنسان النصرة من رب الأرض والسماء. ربنا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فعلى الإنسان أن يكون دائما مع الله تعالى، وإلى الله تعالى، وفارا من عذاب الله إلى الله، كلما نال الإنسان من معية الله تعالى ونصرة الله تعالى، وكلما ابتعد الإنسان عن طاعة الله بعدت عنه إعانة الله تعالى. فتولى الله يتولاك الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. إذن ربنا جل جلاله ينصر من يشاء من عباده، وهذا فيه بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه ويكرم نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن إكرام الله تعالى نبيه أن الله أنزل الملائكة يقاتلون معه، وفيه أن الملائكة تقاتل، وأن قتال الملائكة لم يختص بيوم بدر. وفيه أيضا فضيلة الثياب البيض، وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء، بل قد يراه غير الأنبياء لكن ليس بصورتهم التي خلقهم الله تعالى عليهم. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة. وسعد معروف، وقد ألف كتاب مستقل في بيان فضائله. باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب. إذن شجاعته صلى الله عليه وسلم معروفة، وتقدمه في الحرب معروف. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي حصل فزع وحصل صوت، فانطلق ناس قبل الصوت، أي قبل الصوت الذي حصل فيه الفزع، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع، إذن كان أول الناس ذاهبا ليدفع عن المسلمين. يقول وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري، أي كان صلى الله عليه وسلم على فرس، وهذا الفرس كان لأبي طلحة، وكان ذا عري، يعني ما كان ينتظر حتى يجهز الفرس ويوضع عليه السرج، في عنقه السيف، أي كان مستعدا للدفاع عن أمته صلى الله عليه وسلم وتبين الحال، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر. إذن هذا الحديث فيه بيان ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من جميع الصفات، وأن هذه الصفات هي صفات كمال، وأنه كان مبادرا في فعل الخير والدفع عن الأمة. يقول للراوي قال وكان فرسا يبطأ يعني هذا الفرس كان بطيلا لما ركب عليه الصلاة والسلام كان مثل البحر، أي أنه قوي، ومعنى يبطئ أي يعرف بالبطء والعجز وسوء السير، لكن الله قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وسار الفرس سريعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر قال فرسا لنا ولم يقل لأبي طلحة. وفي حديث خالد عن قتادة قال سمعت أنسا، أي فيه تصريح سماع قتادة من أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما أراد أن يطمن الناس لم تراعوا، أي لم تراعوا روعا مستقرا، أو لم تراعوا روعا يضركم. ونستفيد من هذا الحديث بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس. ثانيا فيه بيان عظم بركته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان بطيئا، وهذا معنى وجدناه بحرا، أي واسع الجري سريعه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن الله قد أظهر خوارق العادات على يديه. ثالثا فيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو، طبعا هذا ما لم يتحقق الهلاك، أما إذا تحقق الهلاك فالإنسان يجب عليه أن يحفظ نفسه. ولما نقول ما لم يتحقق الهلاك هذا فيه دلالة على حرمة ما يسمى بالعمليات الفدائية، فتفجير النفس بالحزام النافس وبالسيارات المفخخة أمر محرم يخالف محكمات الشريعة. رابعا فيه جواز العارية وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار هذا الفرس. خامسا فيه استحباب تقلد السيف العنق، وهذا أيسر على الإنسان في بعض الأحيان على حسب سرعته وعلى حسب حاله في ركوبه ونزوله. سادسا فيه استحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب ووقع. سابعا فيه تسمية هذا الفرس مندوب كما جاء في بعض الآثار. نعم. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، فهو أجود الناس، وشبه بهذا التشبيه لأن الريح المرسلة حينما تهب تهب على كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خيره يعم الجميع. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حا وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، هو أجود الناس في شهر رمضان يزداد جوده. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن هو أجود الناس ويزداد جوده في رمضان. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا بيان عظيم جوده صلى الله عليه وسلم قد شبه بالريح المرسل لأن الريح حينما تهب تهب على كل شيء. ثانيا فيه استحباب الإكثار من الجود في شهر رمضان. ثالثا زيادة الجود والخير عند ملاقاة أهل الخير والصلاح والعلم، وكذلك عقب فراقهم للتأثر بلقائهم. رابعا فيه استحباب مدارسة القرآن. خامسا فيه أن الإنسان كلما لقي من هو أقرأ منه يقرأ عليه حتى يزداد تعلما. كذلك هديه صلى الله عليه وسلم في النفقة في هذا باعتبار أن جبريل هو رسول رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ندب الله المؤمنين بالتصدق عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا. الأمر الأخير في هذا أن من أخذ القرآن فقد صار لديه الغنى كل الغنى، فيرخص ما في يد الإنسان ويزداد جوده. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حا، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقرأ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلق بأخلاقه. حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بمثله. وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل، واللفظ لأحمد. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس، معنى كيس أي فطن، فليخدمك. قال فخدمته، يقول أنس متشرفا بهذا الشرف العظيم وهذه المنة التي من الله بها عليه، يقول فخدمته في السفر والحضر. والله هنا يقولها من باب الفرح والتحدث بالنعمة. ثم يمدح خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا وقال حدثني سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال إسحاق قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال فنظرت إليه وهو يضحك. طبعا هكذا ينبغي على الإنسان أن يكون دائما متبسما في وجوه المسلمين. فقال يا أنيس، وهنا تصغير، وهذا التصغير للتحبيب، أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. وهذا من جودته وحسن جواب أنس حينما قال نعم أنا أذهب يا رسول الله، ويدل على صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه وترفقه. وهكذا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا الحديث يدل على بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وصفحه وحلمه. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. وحدثنا شيبان بن فروخة وأبو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وكثرة في عطائه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وهذا من عظيم سخائه وغزارة جوده. ومعنى الحديث ما سئل شيئا من متاع هذه الدنيا الفانية إلا أعطاه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بمثله سواء. وحدثنا عاصم ابن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وهذا من عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم وعظيم إيمانه بموعود الله سبحانه وتعالى له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أي حرف نداء يعني يا أسلموا فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. إذن هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، والمسلم يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. لماذا تتحول هذه النيات هكذا؟ لاقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان يطبق على نفسه، فإذا طبق على نفسه أثر بالآخرين. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح

قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. إذن فيه التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، وفيه على أنه يجوز أن يسمى في نفس اليوم الذي يولد فيه. يقول ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، طبعا قين هو الحداد، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره باعتبار الحداد ينفخ في الكير حتى يصلح عمله. قد امتلأ البيت دخانا، أعان الله تعالى أصحاب الأعمال، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول، لا إله إلا الله، اللهم اجعل في قلوبنا الرحمة يا أرحم الراحمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزون. إذن معنى يجيد بنفسه أي يجود بها، فمعناه أنه كان في النزح. وفيه جواز البكاء على المريض والحزن عليه، وهذا لا يخالف الرضا بالقضاء، بل هو رحمة قد جعلها الله تعالى في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما المذموم والمنهي عنه الندب والنياحة والدعاء بالويل والثبر ونحو ذلك من القول الباطل. ولهذا قال ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. إلى هنا نتوقف، ونسأل الله تعالى أن لا يخزينا. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين، واحفظ أحياءهم يا كريم يا رحيم. اللهم اجعلنا من الرحماء، وارحمنا في يومنا هذا في ساعتنا هذه. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.